الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إثبات معية الله تعالى لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق العرش. إثبات معية الله يا الله عبرونت لخلقه الله كفترة تقار عبرو عندنا وأنها የጌታችን አብሮነት ከፍጥረታቱ ጋር አብሮ መሆኑ ላኩናፊ ያስጣረረም ዕልወሁ ከላይ መሆኑ ፈውቅ አርሽ አላህ ከአርሽ በላይ መሆኑ ጋር አይጣረርም። ጌታችን ፈውቅ አርሽ መሆኑ ከፍጥረታቱ ጋር ተለያይቷል ማለት ነው። ወይንም ደግሞ የጌታችን ከፍጥረታቱ ጋር አብሮ መሆኑ ከአርሽ በላይ ከመሆኑ ጋር አይጣረርም። ኢትባቱ መዕየቱላሂ ተዓላ የአላህን አብሮነት ማረጋገጫዎችን ነው የምናየው። ለخلقي ከፈጠረታቱ ጋር እንደሆነ وانها ይህ ጌታችን አብሮነት ላቱናፊ አትጻረረም ዕልወሁ የበላይነቱን አትጻረረም ፈውቅ አርሽ ከአርሹ በላይ መሆኑ ጋር አይጻረረም እናየዋለን። እሱ ማለት ነው ወዲህ وقوله يميلو النبي عليه الصلاه والسلام قال افضل الايمان كايمان ሁሉ በላጩ ان تعلم ما وقعه ነው ልታውቅ ነው ان الله معك ጌታ ካንተ ጋር መሆኑ اينما كنت يتم بوتا بتهون الله كان تجار مهونون ماوقس تلقوا ايمان نيت تلقوا ايمان افضل الايمان يا ايمان كله تلقوا ان تعلم ان توقنوا ان الله معك جتا كان تجار مهونون اينما كنت يتم بوتا بتهون لما مستهون روحا مستهون لبتا كلات مستهون يتم بوتا سو ما يبوتا يتم بوتا بتهون الله كان تجار مهونون ماوقس تلقوا ايمان نيت لمن لانه يكون سببا للتقوى الله اللي من فرات مكنايتني قامت اللي تسبب حديث حسن اخرجه الطبراني شيخ الطبراني يذكبتنا حديث حسن من حديث عباده بن الصامت زون يذكبت من حديث عباده بن الصامت زون ذكبوتان شيخ الطبراني معناته سر كبير وقوله النبي عليه الصلاه والسلام لا قالاشو اندي هلال ስለዚህ ان الله معك يميلون يفلقن ذكر وقوله يميلوا قال اذا قام احدكم عندكم سيقوم الى الصلاه ودي الصلاه بنقوم بالساعات فلا يرفق عند يفقا قبل وجهه قبل ان يدخل قبل وجهه ودفته فلفته عند يفقا فان الله مكنيتم الله قبل وجهه فلفتنا جهه فلفتنا يالونا ين نفلقن قبل وجهه ودفته ليسف عند ثمراق فان الله مكنايتم الله قبل وجهه كفلتنا يالو جيتا جيتاكن كفلتنا يالو بذات فكر كان الله يالو ما له عارف الله ماننيوم مناجا يميادرجسو يمياناغرو اكل سمنو نو كفيتو نو عين بنناغرات نورو يلالو بنتهي وي قرقان بنناغر نورو فلتيتاكن ناتشو እንግዲህ ማለት ማአሉሁ አላህ ፍለፊታችን ማአሉሁ ፈውቀ አርሽ ከመሆኑ ጋር አላህ ፍለፊታችን የግድ ፍለፊት መخالጣ መሆን አለበት ማለት አይደለም። ለዚህ ፍለፊት አንድ ሰው ተራራ ስር ሆኖ ውሃ ውስጥ ሆኖ ወይንም ከለማ ውስጥ ታች ገብቶ 50 60 ሜትር ይቆፈርለት ሲሰግድ ወደ ቂብላ ዞሮ ይሰግዳል። ቂብለ ወጅህን ያለው ካዕባ ምንም ያክል ለታች ይገባም እንኳን ማለት እኛ ምንም ያክል ከአርሽ እጅግ ጥልቀት ይኖረንም እንኳን አላህ ፍለፊታችን አላህ ፍለፊታችን اذا قام احدكم عند السجود الى الصلاه ወደ ስግደት ወደ ሶላት ሲቆም ፈላይብቱክ እንዳይፈፋ ቂብለ ወጂ ፍለፊቱ እንዳይፈፋ فان الله الله ቂብለ ወጂ ከፍለፊቱ ስለሆነ ولا عيمنه ከቀኙም በኩል እንዳይፈፋ ከቀኙም በኩል እንዳይፈፋ መላእክት ስላለ تشريف للملائكه ማለት ነው። ከቀኙ በኩል መላእክት አለ የሚል አለ የቡኻሪ ዘገባ። ولكن نجر جن مسفاته كالقرة اليساري كجرا بجرا وبكل إصفا أو تحت قدمه ويكجرو سري إصفا مسكري إصفا هنا معلتنا مسكري إصفا هنا أرق قلب سلاي إصفانا بمهرن كتفا وينم دمو بسوص نجر مراق وقات سجر وينم لب سلاي إصفانا يخد سجر ويتم تعمولي لزا نجر تفكا ويكو في يولا يادر جنجي مسكري إصفا مسفاته اللبس مسكري إصفا إصفاته دمو هو على ما توجدنا كفار ما توجد اللبس يو عليه الصلاه والسلام بتام تكوتوال انت نايتو ولا عيمين كقنم من جاي تفا اني دام لا يجون صلاه لاي صلاه بمسجدت ساعات ፊለፊቱም አይጣ ወላ አየሚን ፊለፊቱ አይጣ ጌታው ፊለፊቱ ስለሆነ ምክንያቱ ይሄ ነው ወላ አየሚን ከቀኙ በኩል አይጣ ይሄ ደግሞ ተሽሪፈ ለየሚን ለቀኙ ክብር ነው መላእክት ስላል ወላኪን አየሳሪህ ነገር ግን በግራው በኩል ይጣ አው ታህተ ቀደሚህ ወይንም ደግሞ ከግሩ ስር ይጣ ከግሩ ስር ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሳይተዋቸዋል መጣቱ ካልቀረ ልብስ ምናምን ነገር ከለለው ከግራው በኩል ወይንም ደግሞ ከግሩ ስር ይጣው አለበለዚያ አማራጭ ካለ ልብሱ ላይ ተፍቶ ልብሱን እንደዚህ ፈጽጎ ማለት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወቀውሉ ሐዲሱ ሙተፈቅ አለይ ቡኻሪ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው ወቀውሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ብለው ተናግረዋል በሌላ አላሁመ ጌታችን ሆይ ያ አላህ رب السماوات السبع የሰባት ሰማያት ጌታ ورب العرش العظيم يتعلقوا يبزوف عرش بالبيت ربنا جيتاشنوي ورب كل شيء ريهلو ستاري هونكو جيتاشنوي عنك باكابي هونكو جيتاوي اللهم أي الله رب سماوات السبع يتبات سمايات جيتا عنك باكابي ورب العرش العظيم يتعلقوا يبزوف عرش بالبيت ربنا أهنم جيتاشنوي ورب كل شيء يهلم نجر بالبيتون كوجتا خالق الحب والنوى خالق الحب فرين فرين مستند الجفا يا ازرتن فري مالتنا والنوى عندهم يزافن فري حب مالت يا ازرتن يجب سندي ما شاء الله بقول من ملاكو حب نو ميبال والنوى ينوانن فري مستند نوى مالت دمو يزاف فري يتمر فري مثل يمانجو فري مثل نزي متاسبتن مالتنا نوى خالق ሰንጣቂ ሆንክ ጌታ አልሐብ ፍሬን ፍሬን የምትሰነጥቅ የአዝርእትን ፍራ ፍሬን የምትሰነጥቅ ወነዋ የዛፎችን ፍሬ የምትሰነጥቅ ሲበቅሉ ማለት ነው እንዲሰነጥቁ አድርጎ ከዛ ውስጥ ቀጠል ወጥቶ ለገና አፍርቶ ሌላ ነገር እንዲተካ የሚያደርገው ሀያሉ ጌታ አላህ ነው خالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل انجيلንና ተውራትን ያወረድከው ጌታ والقران قرانንም ያወረድከው ጌታ አዑዙ ቢክ ባንተ ተጠበቃለሁ من شر نفسي كنفسي تنقل عن تتبكي ومن شر كل جابة كمان من يوم تنقصك أدقاء عن تتبكي أنت آخذ بناسيتها عن أخواني أفكاتي هنا كمان من يوم تنقصك أني لا يجب أن تندفع درسنا عن تتبكي دعاني قلت أشوال ربنا ورب كل شيء هل من يجب فتالي خالق الحب هذا الاسم فري يمتنتك والنواة የዛፎችን ፍሬ የምትሰነጥቅ ሲበቅሉ ማለት ሙነዚለ ተውራት ወልኢንጂል ወልቁርአን እነዚህን ሶስት መጽሐፎች አወረድክ ጌታ አዑዙ ቢክ ባንተ ተጠበቃለሁ ምን ሸር የነፍሲ ከራሴም አደጋ ነፍስ በጣም አደገኛ ነው አንነፍሰ ለዋማ ነፍሰ አማራ ቢሱ አለች መጥፎ አዛዡ አለች ነፍሰ ሙጥመኢን አለች ነፍሰ ለዋማ አለች ነፍሰ አማራ ቢሱ ان النفس الاماره بالسوء الذي النفس الصنع يعني ደግሞ አለዋማ የምትባለው ለሁለት ተፈጠረ ሁለት አይነት ነፍስ ነው ምጥመኢናና አማራ ቢሱ በመጥፎ አዛዥዋና በጥሩ የምታዛው ማለት ነው አዑዙ ቢክ ባንተ ተጠበቃለሁ ምን ሸሪ ነፍሲ ከራሴም አደጋ ወምን ሸሪ ኩሊ ጋባ ከማንኛውም ተንቀሳቀስ አደጋ ከማንኛውም ከሚንቀሳቀስ ነገር አደጋ አንተ ተጠብቀኝ አደጋው ተንቀሳቀስ ማለት አይደለም ከሚንቀሳቀሱ እንሰሶች የሚሆኑ በደረቱ የሚሳብም ይሁን በምንም ይሁን ከነዚህ አደጋን ተጠብቀኝ ማለት አንተ አኺዱን ቢናሲየቲها አናቷን ያስካት ይሆንስ የተቆጣጠርካቸው ማለት ነው አናታቸውን ያስካት ይሆን አንተ الاولو አንተ የመጀመሪያ ነህ فليس قبلك شيء ካንተ በፊት ምንም የለም وانت الاخر انت የመጨረሻው ነህ فليس بعدك شيء ካንተ በኋላ ምንም ነገር የለም وانت الظاهر انت የበላይ ነህ فليس فوقك شيء ካንተ በላይ ምንም የለም وانت الباطن انت صور مستر نهانت فليس دونك شيء كانت يبلط رقيق منك قربنا معناته وانت الباطن انت رقيقنا واستواقينا فليس دونك شيء كانت يبلط رقيق منك الله قريب مع علو يبلاي كما هو غير قربنا والله انذي تقراني نغراتك تجيني الله لا معناته سو لي لاي نذا يكون اول كون اخر ايكون اخر كون اول ايكون باطن كونه ظاهر ايهونم ظاهر كونه باطن ايهون ولكن الله ሁለቱንም ተቃራኒ የግዜንም ተቃራኒ የቦታንም ተቃራኒ የግዜ ተቃራኒ ማንንም አናነሳ እ አወልና አخر የቦታ ተቃራኒ ምንና ምን ናቸው الظاهر والباطن للمكان انت جلت منه يبلاين فوق عرشنا وانت الباطن انت دغما بتام قربنا رقيق جيت هذا اقضي كفل لي عني الدين كان لي اداين كفل لي واغنيني ابقاكي من الفقر كدهنت عدقا انت تبكني ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ረዋሁ ሙስሊም ሙስሊም ዘግበውታል ሐዲስ ይስተላልና ያለ ወቀውሉ የሚለው ሌላ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም قال لما رفع الصحابه صحابه ከፍ ባደረጉ ጊዜ አስዋተሁም ድምጣቸውን ከፍ ባደረጉ ጊዜ በዝክሪ ዝክረ ሲሉ ድምጣቸውን ከፍ ባደረጉ ጊዜ ሲወርዱ ሱብሃንአላህ ይላሉ ቁልቁለት ወንዙ ሲገቡ ሱብሃንአላህ ተራራ ላይ ሲወጡ አላሁ አክበር ይሉ ነበር ሱሐቢዮች ማለት ነው እንደዚህ ድምጣቸውን ከፍ ሲያደርጉ ሰማቸውና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ አሏቸው አዩሃናት እናንተ ሰዎች ሆይ አሉ እርዱ አለ አንፉሲኩም አረበራ ለራሳችሁ ዘኑ አሏቸው እርዱ ማለት بمعنى ارتقوا ارتقوا ዘኑ ማለት አለ አንፉሲኩም አረ ለራሳችሁ አስሩ ለምን ራሳችሁን ታፈነዳላችሁ በጭወት فإنكم እናንተኮ لا تدعون አትጠሩ አፈም ደንቆሮ አይደለም እኮ የምትጠሩ ولا غائبا اروقنا بتام اروق يونه يانتن يدم رقت ما يدرسبت يونهن اكل ادلم متقرو انما تدعون يمتقرو سكو يمتذكرو سميعا كل سمي بصيرا كل تملك قريبا اجيب قرب يونهن جيتارو قالوا النبي عليه الصلاه والسلام ان الذي تدعونه يمتقرو تاكل اقربوا الى احدكم ودا يانداندات قربنو من عنق راحلتي كجملو عنجتي بلته جيتاچو لنانتا قربن الله لنيا اجيك بتام قريبنا مع علوه قريب مع علوه قريب قريب حديثو متفق عليه يهن اتنا اتنا معيا من دي نبرانا يهن معيا من انا اسمعيا لنا معيا معيا تند العلم نور يوقتنا يوقت مالك ابراد عبد الله والسلام الشرح وده ما ابراد عبد الله قوله مجمّر يا معيّا بكيكا معيّا بلّفهم النبّر بلني كرّا مع منو سنترقو ما اللو نبّر يعني الله معاكم بلنّل من ما لسنين من مع منو سنتين سنترقو ما اللو لذا دلتين سنتكتك انا من خلص فالسن ايه صوص مني معيّة اي لغه ترجمه ايه قران لي معيه خاصه معيه عامه معيه اخص الخاص يا القاسم بس انتوتنا مع راسه ترجمه اول اندالكم تاول اولاتكم الله وهو معكم اينما كنتم مالك هو الله ابروعكم انه يتبالوا ابرون ابرون يتفاتل مالك لمن تاول الله اني بعلم نو بنن تاول نو ليلون يتلالو فلذي مجمر يا مع تاول ادلم صوت راسني قال ترجمه الله على القاسم اللي بلغه سنمتا من نبدا معيه مخالطه جزاك الله معيه مخالطه معيه مصحبه غير المخالطه وغير المصحبه ايه اللي نماز ولا كتاب المعجزه الوسطيه السليمه فستاينه معيه وتناكل معيه مخالطه متقلاقل مع عند تقوم متقلاقل نو بياتوال وهانا وتات انجرانا وصنا من يمنلو تقلاقلو موصل اكلتو الخبز مع الاذن كما ك ወጥ ጋር በላሁ ብንል እቺ መዕያ ምን አይነት መዕያ ነች መዕያ ተመኻለቀ ይባላል መዕያ ተመሰሐባ ደግሞ ራአይቱ መሐመድ ወአህመድ ራአይቱ መሐመድን ማአ አህመድ የዘሐባኒ ማአን ወንጂላኒ ማአን ወኢስላኒ ማአን ወይና ማኒ ማአን መሐመድና አህመድን አንድ ላይ አይዩዋቸው ስንል አንድ ላይ አይቀላቀሉ አንዱ ሌላው ውስጥ አይገባ ጎን ለጎን ሲጓዙ ማለት ነው መሰሐባ ይባላል መዕያን غیر መኻለቀ غیر መሰሐባ አልኳችሁ ደግሞ ምንድነው ኤግዛምፕል እ ሄዱ ተጓዙ እኛ እናንተ ጋር ነን ያለውን ይመስል ወጥ ለወታደሮች ሄዱ እኛ ከእናንተ ጋር ነን ማለት ይመስል ወይ ለሪቱ ሙሉ ስንጓዝ ነበር ወልቀመሩ معنا ወይንም ፋጡማ ከሙሐመድ ጋር ናት እስካሁን ሁለቱም የተለያየ ሀገር ላይ እንኳን ቢኖሩ ማዕያዋ ማዕያሁ ልጅ መኻለቀን በቻያት ይዝም وهو معكم اينما كنتم ያለው ምን ብለው ነው እነሱ ይፈጥሩ الشرح ما برأي قوله يميلو قال أفضل الإيمان كإيمان هلو بلاتو أي من أفضل خصاله أي من أفضل خصاله كإيمان مرق هنا من أفضل حفاله مرق هنا كإيمان فارتوسس المجبال. وفي هذا دليل بزيوس مرزالا على أن الإيمان يتفاضل إيمان البلالة المعنى أفضل الإيمان كتباله كإيمان هل بلالة كتباله مفاتلين زكتين خطتين يلو معنى أفضل كتباله عين أفضل حفاله روك هنا كإيمان مجلج أو المجبال مالك فطرو إيمان. وفي هذا دليل على أن الإيمان إيمان يتفاضل البلد قال إيمان يتأمر لتأنف إلى أهل السنة والجماعة مرجع إذن بجن إيمان مولونو مثل عيت أمر لما عيت أمر سنة يا أبو بكر إيماننا يعني يونجلن يا إيمان وين يجبريل إيماننا يعني يونجلن يا مؤمن إيمان إيمان أتفتها مسافرين ونمنا إيمان عيت أمر ما عيت أمر سنة منه. ولكن الصحيح بالدليل من القرآن والسنة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة بطاعة يتأمرن من هذا يتأمرن هذا وينقص بالمعصية وينجل دلما يتأمرن هذا فلذي يتفاضل خزي حديث لا يرافض النبي نعم أفضل الإيمان يا إيمان تعلق أنت أن تعلم لخوك أنه أن الله معك الله كان تجار أبرومهم يفين يوم أيامه تصوص معيات أشكه هذا يفين يوم أيامه أن تعلم للتوق أن الله معك يا هذا شنو قلت إن الله يأمر يأمر يجدي والله يأمر يقولون يقدر أم تتقبل لك والله دبرت كتورنا عندهم دكنا والله يوم نسمعك أني ندين داس جلسة هيك التوق عليك أول يوم والله والله إذا قبل نسرس منورات ينور منورات لين يأكل كل بس أنت أدرس كأحباش كات أدرس يفولتي كات أليس أنت أبادلن أما من دينه يعاد إذا تتجرنه عاد إذا هلأ بومبة هنا النفس كثير لكي تسيناك تتجاج إلو يزن لدي كتاب تبرد برانه لذينه كتاب بطعم تهودوا الله يعاد إذا كتابه تدورو يلا من أبدا يلا من أبدا أقول لا يعاد إذا كتاب بيكة ثانو تهدفتان بيين غرب لمن نجم نقاكو عنكو أكتو كتابتو كتابتو الحمد لله والله من نورا شبت أمكرون هو رشا الله ينور عندك من هذا شنو تقول لي ان تعلم لتوقن ان الله معك ان تعلم لتوق ان الله الله معك كان تجار مهونن لتوق اي بعلمه باوقته واطلاعه باطلاعه فمرجاته انت ماننت بربرو بماوق عبرونه الله بعلمه بعلمه عبرو او بعلمه بعلم جيتاشين كنيا غار مهونو بعلمه مهونو بأكل روك إنه مالك المراسو آسي زمن من الكبن تيمون كان يمقرن حقيقة الله بقى قربنا الله ما علوه فوق عرشه فهو قريب حقيقة قربنا والله لا قربنا حقيقة لكن يعلم هنا لمن ما إيا من جزي متقلات علم الله كان يقربون لقلنا عبرو منك أساتة اللبس ما نتنا يسيبون مثل يتم يماء عاصل يترقم عندنا متقلات علمنا كل سنة روك هنا كان يقرب عبرومك هنا يوم فوق عرشه راس معيه وتأولا لا يتعلم النسو الرحمن على الأرش الثوان استولى سنلمية وهات شهود بل إن أنت جل معيان بعلم ترقماته سنجي أولا الثوان لمن دنو لراسا شو بتقولوا ترقما لكو فأول انتابق لكو لن يجل تأول انتفلك لكو بطيهين ويالوهن يلقف الصباح استواني استولى سنل إن دعلك أوتي أرغب ستعذرون هلو إن أنت جل معيالون بعلم ترقما لكو لمن عبرون نبع ثلاثون من بلاه متمل سوى ما أمجمر عاش أولا رأسه مجمر ما أمال الترجمة فوق تين الترجمة له ما مشكلات على له ما عبرو جن لجن مهون له ما كروك إن الجار رأسه عبرو مهم بقوك أتنا زمان يوم ضمن فينا يبذري عربو تتأسمه وتتجري له عربو تجد ما عبرو مهون ما نتابعه يجد الله كني أجرين كثا كسم على تابعه ما مجمل عاصل يترجمه حتى إن العرب تستخدم ما للقمر لترجع من الألف كنا نسير ليلا والقمر معنا لنتمول في النبوات نبرد أرق أو كني أجر نبر الألف أرق أو مدير مأسوار الألف عربو تتأسمه وتتجري هذا لغتهم الخس فسيها وانا ترجمه شونه ما يجب تنسأل أكل مدير لالله من تأخل لبس ما نفعله ما عافوس كترجمه صلى الله على أول من المسلم عافلت ترجمه لمجمع في كربهم الله في علمه ደግሞ የሚገርመው ቁርአኑ ላይ አላህ ፈውቀ አርሽ መሆኑን ከተናገረ በኋላ ነው ወሆ ማአኩም አይነማ ኩንቱም ያለው የዒልም መሆኑን በዛቱ ፈውቀ አርሽ መሆኑን ከነገረም በኋላ እኔ ከናንተ ጋር ነኝ እዛ መሆኔ ከናንተ ሩቅ እንዳልመስላችሁ ማለት ተደዋብ በጣም ግልጽ ያደርጋል ቁርአኑ ያው ከኋላ ቀጥተናል ይሄን እኔ ማቅሙ አህመድ ምን እንዳሉ ተነጋግረን ነበር በጣም ረፍሽቶናል ሃይቱ ማኩንተ የትም ቦታ ብትሆን አይቲ አይ መካኒ ውድተ የትኛውን ቦታ ላይ ብትገኝ አይቲ አይ መካን ማንኛውን ቦታ ውድተ ብትገኝ አላህ ካንተ ጋር ፈመን ዓሊመ ዛሊክ ይሄን ያወቀ የተረዳ አላህ ከሱ ጋር መሆኑን የተረዳ ሰው እስተወተኩል ትሆናለች አላኒየቱ ግልጽ ካላይ ያለው ፓርቱም ወከሪረቱ ምስጥሩም ይመታሰላል ሰሃበሁ في كل مكان የታውን ይፈራል ሰሃበሁ አይ ፈካፍ አላህን ይፈራዋል في كل مكان የትኛውን ቦታ ላይ ሆኖ አላህን ይፈራል የትም ቦታ ላይ ሆኖ አላህን ይፈራል አላህ ከኔ ጋር ነው ብሎ ያመነ የተረዳ የገባው አካል እስተወተ አላኒየቱ ወከሪረቱ ምስጥሩም ሆነ ከላይ ያለው ፓርቱ ተመሳሳይ ይሆናል እኩል ይሆናል ማለት ነው እስተወል እኩል ይሆናል ከሁሉ መካን የትኛውን ቦታ አخرجه الطبراني ابو القاسم سليمان اللخمي من بالتنا شيء ذكروا احد الحفاظ المكثرين بتعام بجو حديث كسمدبت حفاظ كسمداجوش عندنا نيشا وقد روى هذا الحديث في وقد روى هذا الحديث يهن حديث ذكروتان في المعجم الكبير معجم الكبير من بالو كتاباته لاي ዘግበውታል ሙዕጀመ ለከቢር የሚባለው ኪታባቸው ላይ ነው ዘግበው ፊ አይ መካኒን ውጅተ ምን ማለት ነው እስተወተ አላኒየቱ ወሰሪረቱ ምን ያወጣተው وفي الحديث አሁን ቀራነው ሐዲሱ ደሊሉን መረጃ አለ አላ ኢስባቲ ማዕየቲላህ ያአላህ ማዕያ መረጋገጡ ለخلقي ከፍጥረታቱ ጋር ቢዒልሚ لخلقه بعلم فأوقفوا عبره مهنون وإحاطته يأكبب مهنون بأعمالهم يتوشن سره ليأكبب يأوق مهنون وأنه الله وأنه يجب على العبد نقر لهنا وأنه قد يهني مثلا يجب على العبد بباري علي قد يجب بثل أن يتذكر ذلك إيه اللي يستوث دائما من جلد يملي يستوثنا فيحسن عمله سره اللي يستفاك لنا ليأتمر يقد يجب لمن الله معه الله كسدار مهون قلت انه لخلقه كفطرته دار واحاطته يكذب مهون ترغبت الله باعمالهم سراتهم يكذب سراتهم يكذب ياندندون يوقال معناته وانه يجب على العبد باند باري لا يوجب بتال اي يتذكر ذلك ايه اللي يستوي كيف هيكو كني دار نو بلو لا يستوي دائما من جزئ مهم ما استوت عليه كيف هي كني دار نو لما اسيام تنسى كيف هي كني دار نو لهنا نجد تنسى كيف هي كني دار نو ياين يعني ما ادرتون نجد كله ይችን ካለ ወደ ተቅዋ ይነሳሳል ማለት ነው ከይሁሲና አመለ ወቀውሉ የሚለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሐዲስ اذا قام احدكم الى الصلاه عندكم ወደ ሶላት ይቆም አይ اذا شرع فيها صلاه ሲገባ ማለት ነው شرع ማለት ሲገባ ማለት ነው ወደ ሶላት ሲገባ شرع بمعنى دخل ሶላት ሱቅ እንዳይፈታ አይ لا يدخل ማለት ነው በፈቀ በዘቀ ይባላል او تسلم يبارك فتح اي لا يقفل ان لا يتفع قيب على وجهه في اللفت ان لا يتفع اي امامه مالتنو قيب المالت امام في اللفت ان لا يتفع قيب بكسر القاف وفتح البائي قيب سبلون مكره قبل ان داتلو فان الله الله قيب على وجهه في اللفت سلهون هذا تعليل منه يه مكنايتنو لنه يكلكلو بس مكنايتنو ان لا يتفع عنداتو صلاته تقيام في اللفت ان لا يتفع لمن لان الله قبل وجه جيتاو في اللفت والسلام ليال ايه علتنا هذا تعليل مكنايتنا لنا يكلكلوبك مكنايتنا انا البصا كمسا في قبلة المصلي سجاد قبلة في اللفت لا مرفات كل كلمه هون يكلكلوا لمن دينه لان الله قبل وجه المصلي فسجاد في اللفت نو جيتاكن يعني لان الله سبحانه جيتاكن قبل وجه في اللفت فلهون نو اي مواجهه كفي اللفت مواجه مالك ففي اللفت سلهون نو جيتاو وهذه المواجهة يتي في اللفت مهن جيتاكين كنيا في اللفت مهن كما يليق بالله سبحانه فجيتاكين جار بالنسمع ممانا بالنهير الملكو جيتاكين كفي تاكين لا ينزم منها كذي يميز يمينت أن دائم سلاشو أن سبحانه جيتاكين الله مختلط بخلقه ففترساته جار كالعقل والدن دائم سلاشو بل هو عندهم الله فوق سماواتي كسمايات بلين مستوين على عرشه كعرش بلين الله وهو الله قريب اجد كربنا من خلقه كفترتات زند كربنا محيط بهم فترتات اكب ويزوتان يوقوا لجان داندون انكسكاته فوق عرشي كثبات سمايات كباهاري كذب كل عالم بلاي مهم جيتاشين لكل عالم يتعلم الوالي جارد والمالك عالم جيتاشين مواجهة على ما يلقوا بجلال على الحقيقة ويس من دنيا على الحقيقة على الحقيقة مواجهة لا يلزم منها أنه سبحانه مختلط بخلقه من ننفو مناجه إني أدلقوا أقل في اللي فيتونهم يبارك ورمسين يامن إلى النوم لو كلمنا القمر عندو بيهون الناس عليك أم بنا النجرات أهين بنا النجرات نورو من النجر في اللي بكاش نمسون مواجهة نور المسون يا قمرو كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا من الأسل في اللي بكاش نمسون فهكذا الله فوق سبع سمواتي وفوق عرشفونه كنا النجر وسنسجد فهو مواجهون في اللي بكاش نمسون يجب بلد وكتل مهون اللبت ما نقارب نشو مواجهون السنو يا النجر نسلهون يا اللي አልገባችሁም? አይ መዋጅሁ ሀዲህል መዋጅሃ ኢትቲ ለፊት መሆን የጌታችን ፍለፊትነት ከማይለቁ ቢላህ ስብሃና ከጌታችን ጋር በሚሄድ መልኩ ነው ላይልዘሙ ሚንሃ አይዝብንም አያሲዝብንም አንሁ ስብሃና ጌታችን ሙክተሊጡን በخلቂ ከፍጥረታቱ ጋር ተቀላቅሏል እንዳይመስላችሁ ምድር ላይ በለሆ እንደውም አላህ ፈውቀ ሰማዋቲ ከሰማያቱ በላይ ነው ሙስተውን አለ አርሽ አርሽ ላይ የተስተካከለ ከአርሽ በላይ የሆነ ጌታ ነው وهو قريب قربنا والله من خلقي كفتنتات قربنا والله قربنا يعلم سرائرهم وعلانيتهم كل النجر يوقل الله كل النجر يوقل كل النجر يوقل محيط بهم أكبر سوال فتنتات ولا عن يميني كأن يوم من داي تفال وأن محل السيداتين لا يقرانه ولا عن يميني كأن يوم بكل داي تفال أي ولا يبسق المصلي تجايسو ان داي تفال عن يميني كأن يوم بكل داي تفال ይህን የተለከሉት ነቢዩ ተሽሪፈ ሊልየሚን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀኝን ክብር ለመስጠት ነው ወለአነ አልመላከይኒ ወይም ደግሞ ሁለት መላእክቶች አየኔኒ ከቀኙ በኩል ስላሉ ነው ከማሲ ሪዋያት ልልቡኻሪ እንዳለ ማለት ነው አንደኛ ከቀኙ በኩል አይተፋም ለቀኝ ክብር መስጠት ነው እንደው ለቀ ወይም ደግሞ ሪዋያው ላይ እንደተረጋገጠው መላእክቶች ስላሉ ነው ለነሱ ክብር ነው ከቀኙ በኩል መስፋት የለበትም ወላኪን ነገር ግን መስፋቱ ካልቀረ አየሳሪ በግራው በኩል ይፋ او تحت قدمي ويكدرو سر يسا اي مالتم ولكن نجرجن كقنيو ايتفا فيلفيتو ايتفا سنن ليبسق يسا المصلي تجاجتو يسا مراكم في جهات يساري بجراو بكل يسا او يبسق ويسا تحت قدمي كدرو سر يسا اما راج مالتم وي بجراو بكل ويكدرو سر يسا والشاهد من الحديث كذي حديث يمن الرده ونطباتل أن فيه الزحادث إثبات قرب الله سبحانه جفات القرب مهونه من الرجال من عرضه المصلي كتجاج باره قرب اللي هنا وإقباله عليه وإقباله عليه بس لا يزور في التي تمهن وهو سبحانه جفات الله رات التقبه وجفات فوقه كلايك مهونه قر في التي تنوم عليك كلايك مهونه قر جفات في التي تنوم بتجاج في التي እስፋቱ ቁርብ ኢላህ ስብሃና ጌታችን ቅርብ እንደሆነ ተረጋግጧል በዚህ ምን አብዲል ሙሰሊ ከተጋጅ ባሪያው ቅርብ እንደሆነ ወይቅባሉሁ አለይ በሱ ላይ ደግሞ ፍለፊቱ እንደሆነ ፍለፊቱ ነው ከተጋጅ ፍለፊቱ ነው እና አይደል ቅበለወጂ ወሆ ስብሃና ራቲ ተገባው ጌታችን ሰውቀው ከበላዩ ከመሆኑ ጋር ፍለፊቱ ነው ከበላዩ ከመሆኑ ጋር ፍለፊቱ ነው ይከብዳችኋል ይሄ ነገር እ አይ አይቁ ይከብዳል ይከብዳል وقوله صلى الله عليه وسلم ياكيو ሳሉ ያቂው ሲል ያጫውቸው ነው ያጫውቸው ከምበስ وقوله صلى الله عليه وسلم ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚለው ያሉት ሌላ ቃላቸው ንግግራቸው اللهم ጌታዬ ሆይ رب السماوات የሰማያት ጌታ አስደዒ የሰባት ሰማያት ጌታ اللهم يمي لو قال اصله ينجم لو قال يا الله كمي لو نيمتو يا الله اللهم مالك يا الله مالك اللهم مالك يا الله مالك فالميم ميم عوض قياري نو ايا النداء سلمت اريو ለመጥሪያ የምንጠቀማት ያ አለ ያ አላህ ስንል ያ የሚለው አለ አይደል ያ እሱ ሚም ተቀይሮ መጥቶ ነው አላህ የሚለው ላይ መጨረሻ ላይ ሚም ሙሸደደን ተሰን ጨምር ነበር ያ አላህ ነበር መጀመሪያ ገባችሁ ያ አላህ ነበር ያ ማለት ምን ማለት ነው መጥሪያ ነው አይደል ያ መሐመድ ያ ሰዒድ ያ ከማል ስንል ያ ሙሳ ያ ኢብራሂም ያ ያለው መጥሪያ ነው ያ ይሄን ያኡን አመጡና ከመጨረሻ በኩል አላህ ከሚለው ከኋላ ምን አደረጉት ሚም ሙሸደድ አድርገው ቀየሩ ከዛ ምን ሆነ አላሁመ ሆነ አላሁመ ማለት ያ ጌታዬ ሆይ ማለት ነው ስትተረጉሙ አየ አላህ ብላችሁ ነው የምትተረጉሙት ማለት ነው ሰልሚሙ ሚሙ ዑወዱን ቅያሬ ነው አያ ኢኒዳ ስለ መጥሪያው ለመጥሪያ የምንጠቀማት ያ የሷ ቅያሬ ነው ረበ ሰማዋት ሰብዒ የሰባት ሰማያት ባለቤት አይ ኻሊቀሃ ፈጣሪዋ ومالكها فقطع تاريوا يهون كجيتا وي رب السماوات السبع يسبع السماوات جيتا مالت اي خالقها فتاريوا ومالكها فقطع تاريوا انان كباكابيوا بالبيتا يهون كجيتا وي ورب الارش العظيم يبزوفو ارش بالبيت هوي اي الكبير عظيم مالت اي الكبير تلكو يتلكو ارش بالبيت الذي يه ارش مالت لا يقدر قدره يسمتن يميوقنن لا يقدر يميجمت يميوقنن قدره يسمتن يعرشن متن الا الله الله انجي يميوقو مانن يلا فهو عرش يميبالو عالم اعظم المخلوقات يفطرتها كله غزوفو عالم نو يميجرمو عرش اندزي تقف العالم نو لعالم طارا هو جنتم مزه مريتم مزه سماياتم موتو اندزي هنا يلا لذي ለምሳሌ እንደዚህ አራት ተቃዋሚ አለው ብለን እንደምንናገር መላእክት በዚህ ስንት መላእክት ናቸው? ስንት መላእክት ናቸው? አሁን ስንት ናቸው? በአሁን ሰዓት አራት መላእክት ናቸው አሁን ያዙት የመላእክያማ ስምንት ይሆናሉ። አሁን አራት ናቸው። ለምሳሌ ቀዋኢም አለው ብትሉ እንደዚህ ይሄን አንድ መላእክት ይሄን አንድ መላእክት ሌላ መላእክት ይሄን ሌላ መላእክት ድግፉ ይዘውታል። ዓለም ሁሉ እሱ ነው ያለው። ሰባቱም ሰማይ ዝውስ ነው ጀነትም ዝውስ ነው ያግዙፍ ዓለም ባህሩም ዝሁ ነው መሬትም ዝሁ ነው ያንንም ዝሁ ነው አርሽ ያለም በቃ የፈጠራታት ሁሉ ጣራ በቃ የሁሉ መቋጫ ማለት ነው። ከዛ በላይ ምንም ዓለም የሚባል ነገር የለም። እኛ የምናቀው እና ማናቀው ተፈጥሮ ፕላኔቱ ምንም ግዙፉ ምንም እዚሁ አርሽ ስር ነው። አርሽ እንደዛ አካቦ ሙሂጡን አላ ጀሚዕ الاشياء አካቦ ነው ያለው አርሽ። ምን ቀዋኢሞችን ነው እነሱ ደግፈው አርሽ ማለት መጠኑን አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። ማንም ያውቀው لا يقدر قدره لعرش المتن ማንም የሚያውቅ የሚገምት የለም الا الله الله انه فهو عرش مالك اعظم المخلوقات كفطرتات كله بجذوفه جيتاችን ምራስ ይገለጽበታል يا رب العرش العظيم يا رب العرش العظيم ታላق ባለቤትነቱ ይገለጽበታል بجذوف ስለሆነ ማለት وتقدم تفسير العرش عرش منه ደግሞ ምን እንደሆነ አሳልፈና لغه عرش مالك بلغه ምን ነበር ከኋላ عرش مالك ምንድነው ከኋላ እናንተ ዝም ብሉ ከኋላ ነው አርሽ ማለት ምንድነው? የንጉሶች ዙፋን ማለት ነው ሲሉ ጋርን ወተቀደመ ተፍሲሩ አርሽ አልፏል። ረበና ጌታችን ነው ወረበ ኩሊ ሸይ ረበና የኛን ጌታ የሆንከው ሆይ ወረበ ኩሊ ሸይ የሁሉም ነገር ባለቤት የሆንከው አይ ኻሊቀና ፈጣሪያችን አላህ ወራዚቀና ሲሳይ ለጋሳችን ጌታችን ወኻሊቀ ኩሊ ሸይ አረ የሁሉም ነገር ፈጣሪ የሆንከው ጌታ ومالكه ተቆጣጣሪ የሆንከው ጌታ ሆይ አላህ ሁሉም ባለቤት ሁሉም ንጉስ የሆንከው ጌታ ፈዚህ እዚህ አገላለጹስ እስባቱ ሩብብየቲ ለጌታችን ጌትነት ያረጋግጡ ነው ለኩል ሸይ ለሁሉም ነገር ጌታ እንደሆነ ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዱዓቸው ውስጥ ያስገባ ረበና ወረበ ኩል ሸይ ዱዓ ደራረጋቸው ተውሂድ ነው ዱዓው ተውሂድ አቂዳ ነው ዱዓው ዱዓ ዱዓው ከላይ ራሱ አንጣጡ ማለት ነው። መጀመሪያ ዱዓ ወሚንም አቂዳ ምን ተሲ ረበና ጌታችን ሆይ ወረበ ኩል ሸይ ሁሉም የሁሉም ጌታ አይ ኻሊቀና ፈጣሪያችን ፈጣሪያችን ወራዚቀና ሲሳይ ለጋሳችን ወኻሊቀ ኩል ሸይ የሁሉም ነገር ፈጣሪ ወማሊከሁ የሁሉም ነገር ተቆጣጣሪ ከዚ እዛ አገላለጹስ እስባቱ ሩብብየቲ የጌታችን ጌትነት ተረጋግጧል ኩል ሸይ ለሁሉም ነገር ጌትነት ባለቤትነት እንዳለው አንከባከም እንደሆነ ኻሊቀል ሐቢ ወነዋ ጨመሩ ኻሊቀል ሐቢ ፍሬዎችን የምትሰነጥቅ ወነዋ የዛፍንም ፍሬ የምትሰነጥቅ ጌታ አይሻፍ ሻፍ ማለት ሰንጣቂ ማለት ነው። አይሻፍ ሐብ ጣዓም የምንመገባቸውን የፍሬዎች እንትን የምንመገባቸውን ፍራፍሬዎች የነሱን متنطق ونوى التمري للإنبات ونوى التمري يتمرن فري حب مالك من المجلوب بقول له ما شاء الله اسم اللي جبت من عنديك ولا حب مالك نوى مالك دمو يتمر يمانجو من عمني مسافرك ناس يزاف زافي من هناك مالك هاو الناس متنطق أشوال مالك تتكبروا هو رشيبك المالك تنطق على مالك أوش تقتلنا هذا الله نسو يستنق قتلاتنا قتلوا وقتل هذا هو الله سبحانه وتعالى الذين جاء بيادرقون ورو قتل اللي استنبقوا وقتل إنا كتفتروا قرنا جايقوا على نسو لذا سبتا من سلوهون اندجي سلوهون من عمو نبي عليه الصلاة والسلام جل من نجن يأتوش كل عدد دوخل خالق الحب والنوى خالق الحب والنوى حب من دلنا الفاتح يمجد فريوش مالتنا وقول له ما شاء الله نوى مالتكو فريواي سلام خلا يمجد إذا فريم على سنة أشاط حبي الطعام يعزر فريم المستنى التجيطة ونوى التمر يتمر الفريوش المستنى التجيطة لمن؟ للإنبات لمركب للأهون الممجنة منزل التوراة توراة يورد توجيطة على موسى بموسى لك والإنجيل إنجيل يورد على عيسى بعيسى لك والقرآن قرآن يورد توجيطة على محمد عليه عليهم أفضل الصلاة والسلام بمحمد الله وهلهم بنبيات السلام يا الله الداسنا سلام الرجال جسمي أهم بدك اسمان وفي ذلك دليل بجوز من الرجال على فضل هذه الكتب منزل التوراة والإنجيل والقرآن كله صوصون تقصوان النبي عليه الصلاة والسلام وفي ذلك بجاء الدلالة أكتو دليل من الرجال على فضل هذه الكتب النزل صوصون متعافج الجيب بلاج اندهون وأنها النزل متعافج منزلة من الله تعالى كالله يتورج اندهون من الرجال جبعنا الذي يتفتر على اللمانك منزل ناكتو وعند القرآن هلو قرآن بكار المخلوق على اللم بلن من نفاتح وكتنجا إنجيل مخلوق عدلهم توراة مخلوق عدلهم زبور مخلوق عدلهم صحف إبراهيم وموسى مخلوق عدلهم يا الله قال لهم يا الله قال لهم يستقبكوا كمان قلتوا سؤال مستجد أعوذوا اتبك الله أي ألتجؤوا اتبك الله وأعتفموا اتبك الله مالكم أعوذوا أي ألتجؤوا ألتجؤوا اتدجف الله بلس انتجاء مالك وده هنا نجر ما اتدجف نتأجات مالك وأعتصم اتأبك الله فيك بان تتأبك الله يا الله جيتايه بان تتأبك الله من شر كل دابة كمان من يوم تنقصاكاش عدقاء ان تتأبكي فمن قصاكاش نجراتوش عدقاء من قصاكاش نجر دابة أخذ تدرقو ستكم دابة مالك هيا مالك دابة دابة مالك تنقصاكاش مالك بلغو كمتا تنقصاكاش كل ما يدبو على الأرض وين دابة مالك بارا تقول لميهد ميساكو تالان دابة ولكن خلق الله خلق كل شيء الله خلق كل شيء من ماء يلنا فمنهم من يمشي على بطنه دابة كسفر ديك يا الله من شر كل دابة كمان من يوم تنكسكر أي مالتا هي تحت قهرك كل ما جب يمين كسكس هلو على وجه الأرض بمدر جربالا يمين كسكس النجر هلو يمين السنادقات أبكي يبعض منهم يجن منهم يمين أنت آخذ بناصيتها أنا أكون بياسكاتهم أنت جيتاتهم آخذ ياسكاتهم إذن جرى كل تنكساتا بناصيتها ناصيوان وانوان أنا أتمالك أنا أكون الناصية ناصية مالك مقدم الرأس يراك في التي تيالونه يهل من جرمى من يوم من كساتا شوهين ينيام إهين وان زوستر وانو نجرى سنيام زوستر انت فوشن مجزن وتاسر ومجزن يهل من ناصية يوطى الله يمدان الناس أنا أفعل أكثر مقدم الرأس كراسي التي تعلم أي هي مالك تحت تهرب كانت عكس الناس النسر وسلطانك كانت سلطان سريان لكل تصرفها كيف تشاء أنت اندفلك من تانك أساتي هنا انتسى كل ينسى أدقات أبكي لتصرف شرها أدقوان أسوق بدلين عني كان يلاي أسوق بدلين يا الله يا الله أنت أخذ بناسيته من شر كل دابة كمان من يوم تنقصات أشتن كل عددة أنت تأذك أني عال أي كل ما دب على وجه الأب أنت أخذ بناسيتها ناسي واني أكساتي هنا هي تحت قهرك كانت سلط أنسر كانت عشنا في النصر وسلطانك كانت سلط أنسر يالك تصرفها من تنقصات أشتن هنا كيف تجعند فلك لتصرف شرها شروان أسوى قدلين عني كنيلة أسوى قدلين عدرا عند عدد سبين يعني لو ودفتنا وانو في الالاكسين ይቀጥላል ኢንሻአላህ ጋር ብላችሁ ፊት። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።